بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كتاب الصلاة فصوله 11. الأول في أعدادها، والواجب 7 صلوات: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه. الكلام في الفصل الأول من كتاب الصلاة من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. الصلاة لغة الدعاء، وهي عبادة توقيفية، نذكر هاي المقدمة تبركا وتيمنا مع بعض الإشارات إلى جملة من الأحاديث والروايات كمقدمة لهذا الكتاب، كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وهي عبادة توقيفية من الشارع. الصلاة عمود الدين ومعراج المؤمن وقربان كل تقي، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في عمله. وهي أفضل العبادات وأحب الأعمال إلى الله تعالى. راجع هذا في مقدمة كتاب الصلاة من العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله. حتى ورد أن تاركها عمدا كافر، وفي الحديث القدسي المعتبر المروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيحة أبان، إن الله جل جلاله قال، حديث قدسي: ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. صلى ولاية إلهية تكوينية: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. باب 17 من أبواب أعداد الفرائض من وسائل الشيعة. وكذا هنا في هامش الروضة البهية اللي هو الزبدة الفقهية ذكر أيضا مجموعة من هذه الروايات، أن الصلاة عمود الدين. ففي الخبر إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله. أنا قرأت هذه الرواية، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. وفي صحيحة معاوية بن وهب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل، ما هو؟ فقال، والرواية هم موجودة هذه في الكافي: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهي خير موضوع، وهي الميزان والمعيار لسائر أعمال الأنام. ورد أيضا أنها كالعمود بالنسبة إلى الفسطاط، شلون خيمة وماكو عمود؟ نعم، هي عمود الدين. الصلاة عمود الدين ومعراج المؤمن، وأن صلاة فريضة ورد خير من 20 حجة، وأنه ليس شيء من خدمته تعالى يعدل الصلاة. ومن ذلك؟ من الروايات كيف إذا أقبل العبد إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة وحفت به الملائكة، موجودة هذه الروايات راجعوها بعد. ولله در السيد محمد الطباطبائي بحر العلوم حيث قال في درته، هذه نفس عبارة ليزي ولله دره، ايش قال؟ تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء. لو تريد رب إنسان خوش تربية أزيد منها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، تريد يصير خوش آدمي بعد؟ الصلاة من شأنها ذلك. تراجع في تفسير الميزان هذه الآية الكريمة وتفسيرها، ما معنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون؟ هل مقدار كافي كمقدمة واستهلال لكتاب الصلاة؟ وفصوله 11، الفصل الأول في أعداد الصلاة، يعني أعداد الفرائض والنوافل والرواتب اليومية. وطبعا هذا البحث يكون من مقدمات الصلاة التي تتقدم على الصلاة. قال: والواجب سبع صلوات، عده الشهيد الأول سبعا في كتبه وغير الشهيد، وهي اليومية، صلوات الخمس اليومية، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، الفطر والأضحى، وصلاة الآيات، والطواف الواجب، قيد احتراز الواجب لإخراج المندوب، طواف مثلا الوداع مندوب لا تجب فيه صلاة وإنما مستحب الصلاة، الطواف الواجب وصلاة الأموات، وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة. ماكو صلوات استيجارية؟ سموها الصلاة الاستيجارية. وعدها المحقق الحلي في المعتبر تسعا. هذه العبارات اللي موجودة هنا في الزبدة الفقهية تقريبا هي نفس عبارات سيد المستمسك السيد محسن الحكيم، بس نقلها بتصرف قليل جدا، راجع المستمسك وطابق هذه العبارة بعبارات مستمسك العروة. المهم مو مهم سبع ولا تسع ولا أقوى أكثر، المهم الأحكام، أن هذا باختلاف الاعتبارات، نعتبر صلاة الآيات لحالها صلاة وصلاة الكسوف لحالها صلاة وصلاة الخسوف، أو نعتبرها كل هذه شنو صلاة واحدة، صلاة الآيات سواء خسوف كسوف زلزلة وكذا إلى آخره. هذه الأرقام الأعداد ليست ذات أهمية، المهم الأحكام المنصبة على هذه الصلوات، صلاة الميت شلون أحكامها، صلاة الفريضة النافلة، صلاة العيدين إلى آخره. والواجب سبع صلوات، يعرف ذلك بالتتبع من الأدلة والروايات. اليومية الخمس المشهورة، طبعا أنا أضيف بعض الكلمات هم على عبارة الشهيد الثاني أثناء الشرح والتطبيق للعبارة. مثلا السيد الذي أضاف: وصلاة الوالدين على الولد الأكبر، أنه الولد الأكبر يقضي الصلاة عن والده الميت، وهل يقضي عن والدته مسألة خلافية، فالمعروف أنه لا، وإن كان وردت روايات أفتى بها جمع من العلماء أن الولد الأكبر يقضي ما فات من الصلوات عن أبويه، عن أمه وأبيه، وهذه فتوى السيد الذي في العروة: وصلاة الوالدين على الولد الأكبر. سبع صلوات اليومية الخمس المشهورة الواقعة في اليوم والليلة نسبت إلى اليوم تغليبا، من أنحاء المجازات التغليب، تقول القمرين مثلا، شمس القمر، العمرين مثلا، فلان وفلان، صح لو لا؟ أبو بكر وعمر يقول العمرين شيخين، تغليب، ما يقول البكرين مثلا، الظهرين، صلاة الظهرين هي الظهر والعصر، تغليب، صلاة العشاءين مغرب والعشاء. فما قالوا الصلوات الليلية الخمس، قالوا الصلوات اليومية نسبت إلى اليوم تغليبا، واضح المطلب، أو بناء على إطلاقه، يعني إطلاق اليوم على ما يشمل الليل، لأن الليل مقابل النهار ليلا ونهارا، ولكن اليوم يشمل النهار ويشمل الليل مثلا، وهذا هم مو مهم فقهيا. اليومية والجمعة نحتاج احترازي يا سيد مع اجتماع شرائط الوجوب، إذا نادى الفقيه أو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، مو أي واحد يقول أنا أجي أقيم صلاة الجمعة. على كل حال اليومية والجمعة، لأن لها شروط صلاة الجمعة، فقيه الجامع للشراط مثلا، هذا لأنه يعتبر من مناصب شؤون الولاية العامة. اليومية والجمعة نقول مع اجتماع الشرائط، قيد احترازي، مو مثل صلاة الجماعة أي واحد يتقدم، صلاة الجمعة غير حبيبي. والجمعة والعيدان، مش العيدان الأعواد ربع أعواد، يعني صلاة العيدين الفطر والأضحى، وإن كان بعض الأعلام مثل السيد محمد سعيد الحكيم في المنهاج يقول لا، صلوات الواجبة في زمن الغيبة في زمن هذا خمس، يعتبر صلاة العيدين مستحبة مثلا، الأعلام الأغايون صلى الله ومهم. والآيات، صلاة الآيات والطواف، قيد احترازي تكتب الطواف الواجب، أما الطواف المندوب مش مثل طواف الوداع أو يطوف 360 طواف أثناء موسم الحج، طواف مندوب هل تشترط فيه الصلاة؟ هذا لا، طواف الواجب سواء كانت الحجة مستحبة مندوبة أو كانت حجة واجبة مثل حجة الإسلام، يعني الطواف اللي يكون مع العمرة، عمرة التمتع، هذا الطواف واجب وإن كانت الحجة مستحبة، فصلاة ركعتي الطواف بعده واجبة، واضح. ولهذا واجب عليك من صلوات الطواف صلاة ركعتي طواف العمرة وأيضا طواف الحج وطواف النساء، لكل طواف من هذه الطوافات الثلاثة صلاة ركعتي الطواف وإن كانت الحجة مستحبة مثلا مندوبة، هذا معنى الطواف الواجب. مقابل المندوب مثل بعد ما تخلص مناسك يجي طواف الوداع مثلا، فهذا طواف الوداع لازم أصلي ركعتين وياه بعد؟ لا مو لازم، ولكنه أفضل مستحب ثواب. اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف من الواجب والأموات، طبعا هم قيد احترازي مع حصول الشرائط اللي مرت علينا في كتاب الطهارة، ميت مسلم مثلا بلغ 6 سنوات وغير ذلك، والملتزم بنذر يعني منعقد شرعا هذا النذر وشبهه كالعهد أو اليمين أو بعد شنه بإجارة صلوات استجارية، وهذه الأسماء إما غالبة عرفا أو بتقدير حذف المضاف، نقول صلاة جمعة، نقول خلاص صلاة ما يحتاج بعد، نقول شنه أو يعني حذف المضاف، شنه المضاف اللي هي الصلاة، نقول اليومية مثلا صح لو لا، أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأولى، ما عدا الأولى شنو الأولى؟ اليومية، فتحذف المضاف. أما بقية الصلوات نقول لا، نقول صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الأموات، صلاة الآيات، فالمضاف موجود له صلاة، أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأولى والموصوف فيها، يعني وبتقدير حذف الموصوف في الأولى، يحتاج بعد الصلوات اليومية، يقول يومية مثلا تريد الصلاة اليومية، هم هذا مو مهم. وعدها 7، أن الصلوات الواجبة 7 كما عبر الشهيد الأول رحمه الله، أسد مما صنع من قبله، تعريض بالمحقق الحلي في المختصر النافع مثلا، حيث عدوها 9 بجعل الآيات يعني صلاة الآيات 3 بالكسوفين. يقول صلاة آيات مع الريح مخوفة وكذا وإلى آخره، غالب النوع لأنه مو أي ريح وأي زلزلة وهاي ولو هزة خفيفة مثلا مو شيء. صلاة الآيات 1، صلاة الخسوف 2، صلاة الكسوف 3. لا كلها هذه احنا نسميها شنو؟ آيات. صلاة آيات واحدة. هذا معنى 7، فيكون أسد وأحسن مما صنعه أمثال المحقق الحلي رحمه الله. وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها، يعني اختيار من المصنف إطلاق الصلاة على صلاة الميت بطريق الحقيقة الشرعية. وراجع أول درس من هذه الدورة في كتاب الطهارة، تكلمنا عن الحقيقة الشرعية. نعم. بناء على ثبوت الحقائق الشرعية لما قال الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية. طبعا حقيقة شرعية هكذا، إذا وردت ألفاظ عبادات صلاة صوم حج على لسان النبي صلى الله عليه وآله مجردة عن القرينة، فهل نحملها على معانيها اللغوية أم على معانيها الشرعية الجديدة؟ الثاني هو قول بثبوت الحقيقة الشرعية، وهذا البحث على كلام المحققين كالمحقق النعيم لا ثمرة له عمليا. فالحقيقة الشرعية ثابتة عند مشهور الأصوليين، وحينئذ ما ورد في الوسائل والمستدرك والكتب الأربعة والروايات من ألفاظ عبادات على لسان الإمام الصادق أو الصادقين الباقرين عليهم السلام وبقية الأئمة صلى الله عليه وسلم، كل هذا محتف بقراء وإلى آخره، فالبحث لا ثمرة له، وإن قيل بالثمرة فالنادر كالمعدوم. هل مقدار كافي في اللمعة؟ لأن هذا اللي تحقيق دراسات عليا، حقيقة شرعية ومتشرعية والثمرة وإلى آخره. بس هذا راجعوا الموجز في أصول الفقه للشيخ جعفر السبحاني، ما المقدار كافي. هي صلاة الميت شنو؟ إنما هي دعاء ومسألة، لا ركوع ولا تشهد ولا تسليم، مع أن الرواية تقول لا صلاة إلا بطهور، تحتاج طهور، هي تحتاج وضوء صلاة الميت. زين، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أكو فاتحة كتاب صلاة الميت بعد؟ فلهذا تعتبر هي مجاز شرعي وليست على حقيقة شرعية. وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاق الصلاة على صلاة الميت بطريقة الحقيقة الشرعية، وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى عند البيان، الذكرى الدروس الشرعية، ونفى الصلاة عما لا فاتحة فيها. مو هل نفى؟ الرواية تقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا طهور، لا صلاة إلا بطهور. قال في الجواهر مجلد 7 صفحة ما أدري لعله 8، إنما البحث في أنها حقيقة شرعية أو مجاز هي هذه صلاة الميت، وقد فرغنا من ذلك في الأصول، وذكرنا أن الحق الأول يعني هو اختار ثبوت الحقيقة الشرعية. نعم يمكن دعوى ذلك في صلاة الأموات فتكون حقيقة لغوية مجازا شرعيا، مش حقيقة شرعية، مجاز شرعي، لأن ماكو لا فاتحة كتاب بها ولا طهور ولا ركوع ولا تسليم، لأن الروايات تذكر أنه افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام واختتامها بالتسليم، وهكذا عدد من الروايات، تكون يقول حقيقة لغوية مجاز شرعي كما هو المشهور. زين، والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة الشرعية، لأن صلاة الميت إنما هي دعاء ومسألة، لا ركوع لا سجود لا تسليم. وفي الحديث عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير تكبيرة إحرام وتحليلها التسليم. هل فيها تسليم صلاة الميت؟ ممكن عند السنة موجود عندنا، لا. وأنا أضيف هم إلى كلام الشارح الشهيد الثاني رحمه الله هم هذه الرواية في الحديث، الصلاة 3 أثلاث، طهور ركوع سجود. فيها طهور صلاة الميت؟ فيها ركوع؟ فيها سجود؟ فانتفت الحقيقة الشرعية. وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء، فيمكن دخولهما يعني صلاة الاحتياط والقضاء في الملتزم. مش الملتزم هذا اللي عند الكعبة الشريفة المستجاب، لا، ملتزم يعني الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، يعني ملتزم بنذر منعقد شرعا أو بيمين أو بعهد أو صلاة استجارية بعد قفو العقود. وهو الذي استحسنه المصنف في الذكرى على ما قيل. وفي اليومية احتمال ثاني، لأن الأول مكمل لما يحتمل فواته منها، الأول يعني الاحتياط، والثاني فعلها في غير وقتها القضاء خارج الوقت. ودخول الأول صلاة الاحتياط في الملتزم، والثاني في اليومية، وله وجه وجيه موجود في الهامش للزبدة الفقهية، لأن صلاة الاحتياط قد وجبت بطرو حالة الشك على المكلف، وجه الوجيه، وهو ملتزم بما يترتب على شكه، وهو حمل بعيد، لأن الملزم هو الشارع وليس للمكلف دخل، فالأولى إدخالهما في الصلوات اليومية والأمر سهل، لأن أهم شيء الأحكام. ثم قال: والمندوب من الصلاة، والمندوب إليه في السنة المرغب فيه من الصلاة، صلوات المندوبة لا حصر له، والمندوب من الصلاة لا حصر له، فإن الصلاة خير موضوع أو خير موضوع، إشارة إلى حديث نبوية، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. لذا ورد راجع الغدير للعلامة الأميني أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنقل المتضافر كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وكذا في سيرة الإمام أبي عبد الله الحسين يوم اللي قال لي مروان فلان للإمام زي العابدين ما أقل ولد أبي، قال لي متى كان يتفرغ للنساء، كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. وكذا في حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين سيد الساجدين سلام الله عليه، وأيضا شفت هذا الذي ذكر الأمين، وأنا شفت في الروايات بالوسائل أيضا كانت سيرة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه صلاة 1000 ركعة في اليوم والليلة ورد في أحاديث الإمام الصادق، تسبيح فاطمة عليها السلام دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في اليوم والليلة، بس ناس على طول يسبح بسرعة طالع يمين شمال، تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام يقول الإمام أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في اليوم والليلة. فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. زين. وأفضله الرواتب اليومية، ليس مو راتب، الراتبة صاحب المصيبة الراتبة في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء، لأن مصيبة الراتبة يعني تتجدد هذه، فمثل الراتب شهرين يأخذ راتب، هذه الصلوات الراتبة النوافل اليومية الرواتب. وأفضله الرواتب اليومية التي هي ضعفها، يعني 17 وهذه كم؟ 34. فللظهر وهي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ورد في حديث صحيح عن الباقر عليه السلام، وهذا في فتوى السيد الزي بالعروة وفي المنهاجات، الأقوى أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله. فللظهر 8 ركعات قبلها، وللعصر 8 ركعات قبلها، وللمغرب 4 بعدها، وللعشاء 2 ركعتان جالسا، ويجوز قائما، لكن الأفضل الجلوس أم القيام؟ لا مولانا، الأفضل ورد في الرواية أن القيام أفضل، وإن لم يكن متعارف في سيرة كثير من المتدينين، ورد في الرواية المعتبرة مولانا إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا في معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. هذا عموم الروايات أن الصلاة من القيام أفضل من جلوس، ولكن ورد بالخصوص أنه الصلاة وركعتين بعد العشاء تعدان بركعة من قيام. وفي موثقة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدة. الشاهد هنا والقيام أفضل، والقيام أفضل، ولا تعدهما من 50 وغير ذلك. وفي حديث أيضا وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد، لعله لعذر للإمام الباقر عليه السلام، وأنا أي الصادق سلام الله عليه أصليهما وأنا قائم. طبعا هناك روايات عديدة دلت على شنه حصر الصلوات هذه، أنه للظهر 8 قبلها، للعصر 8 ركعات قبلها، للمغرب 4 ركعات بعدها، للعشاء ركعتان. من هنا للأحاديث ونختم الدرس اليوم ما ورد في صحيحة الفضيل بن يسار، هذه الرواية من المحكمات في هذا الباب عن الصادق عليه السلام: الفريضة والنافلة 51 ركعة. طبعا هو في الزبل الفقهية ما أخذ هذا الشاهد، الفريضة والنافلة 51 ركعة، في الهامش رقم 9 صفحة 9، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة. أنا أقرأ لك صحيحة الفضيل تقريبا أكثر من هذا، الرواية كاملة: الفريضة والنافلة 51 ركعة من الوسائل، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة واحدة أو ركعة واحدة وهو قائم، والفريضة منها 17 ركعة فريضة الواجب صلوات اليومية الخمس، والنافلة 34 ركعة. وأيضا صحيحة الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في الهامش رقم 7 صفحة 11 إذا عندك الزبدة الفقهية صحيحة، هذا خبر معتبر عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: وصلاة الفريضة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء الآخرة 4 ركعات والفجر ركعتان. طبعا 4 ركعات هذا في الحضر، في السفر تكون مقصورة. فجملة الصلاة المفروضة 17 ركعة، صلوات الخمس اليومية 17 ركعة، والسنة يعني الرواتب اليومية، والسنة 34 ركعة، منها 4 ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، و8 ركعات في السحر وهي صلاة الليل، السحر الثلث الأخير من الليل كلما قرب من الفجر كان أفضل كما ذكر العلماء، و8 ركعات في السحر وهي صلاة الليل، والشفع 2 ركعات والوتر 1 ركعة، والشفع والوتر سورة الفجر بعد، والفجر وليالي عشر والشفع والوتر، والشفع 2 ركعات والوتر 1 ركعة، وركعتا الفجر بعد الوتر يعني نافلة الصبح قبلها، و8 ركعات قبل الظهر، و8 ركعات بعد الظهر قبل العصر، والصلاة تستحب في أول الأوقات. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.